فكان صلى الله عليه وسلم يستغفر يغفر الله كما قال عن نفسه ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد ما يكون من 100 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي. فكان حال العبد في العبادة أحسن حال صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم حتى تتوضأ الظلمات. صلى الله عليه وسلم فقال ذكرت أم عائشة ذلك، فقالت له: يا رسول الله، أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وروي ذلك عن بلال بن أبي رباح رضي الله عنه لما أهل لرسول الله ووجده يصلي ويكثر من الصلاة، فقال: يا رسول الله، أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا حذيفة بن يمان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، فيستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة في أول ركعة، ثم يصلي ويقرأ بالنساء، ثم يقرأ بآل عمران صلى الله عليه وسلم هذه الصور الطوال في أول كتاب الله جل وعلا. وما رجع صلى الله عليه وسلم إلا لم ينتهي من سورة آل عمران. فكان يكمل من صلاته صلى الله عليه وسلم ويشكر ربه جل وعلا ويكثر من العبادة صلى الله عليه وسلم. حتى في الصيام كان صلى الله عليه وسلم كما روي عنه ذلك أنه كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وكان يصوم الثلاثة الأيام القمرية المعروفة 13 و14 و15 من الأشهر الهجرية، غير الأيام الموسمية الأعوام كيوم عرفة وكيوم الله المحرم. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام كما روى ام عائشه رضي الله عنها عن رسول الله، كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وسلم. كان له حزبه من القران صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك انس بن حذيفه رضي الله عنه قال: جاءت قبيله سقيف، بعض من هذه القبائل كانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يعلمهم ويخطب إليهم ويذكرهم بالله ويعلمهم أمور دينهم صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فجاءت سقيف وجاءت قبيلة أخرى، فأسكن النبي سقيف قبة له في المسجد، والقبيلة الأخرى أسكن عند رجل يسمى شعبة من أهل المدينة، كان هذا الرجل له حضور واسعة. فكان النبي يخرج إليهم بعد العشاء يذكرهم بالله ويعلمهم كتاب ربهم جل وعلا. يقول أوس: وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي، فسأله أوس: لم تأخرت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم أنتهي من حزبي بعد، الذي كان يقرأ من القرآن صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيت منه خرجت إليكم. فكان حاله مع القرآن صلى الله عليه وسلم حالا عظيما صلى الله عليه وسلم، كان يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: ألا أشدكم حياء لله وأعظمكم رجاء لله جل وعلا وأشدكم وأعظمكم عبادة لله جل وعلا. فكان أشد الناس خشية لله وأعظم الناس عبادة لله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. وسأل بعض الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحذفون القرآن؟ قال: كنا نحذف ثلاث، بعدها، ثم 11 التي بعدها، ثم 13 التي بعدها في كتاب الله جل وعلا، ثم المفصل بصوره اضافه الى نهايه كتاب الله جل وعلا. فكذلك كانوا يحذرون ويقرؤون كتاب الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم اخلاصه لله جل وعلا، فكان اخلص الناس لله جل وعلا، وكان يعبد الله جل وعلا بالاخلاص صلى الله عليه وسلم. لم يرائي ولم يسمع صلى الله عليه وسلم كما قال: من راى راى الله به، ولم سمع سمع الله عز وجل به. والرياء صفه جليله ياتي العبد يوم القيامه ويقول الله عز وجل لهذا المرائي: اذهبوا الى ما كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم ما تجدون. فاقتسم اذا اخرج صدر اعلى الناس وقال: اني فعلت كذا وكذا. او اذا صلى ينادي على الناس ويعلم الناس بصلاته او بصيامه، هذا من ابيات عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم امر ربه جل وعلا بالاخلاص. قال له ربه جل وعلا: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله لذلك كان يخلص ربه جل وعلا بالعباده. عرضت عليه الدنيا صلى الله عليه وسلم على ان يترك دين الله وما تركه صلى الله عليه وسلم. اتى رجل من قريش يسمى بعتبه فقال: يا محمد، ان قريشا اجتمعت على ان تترك على ما انت فيه وتسب الهتنا وتشتمها، ولكن كذا وكذا من الباب، ولكن كذا وكذا. واخرون يعرضون على رسول الله الاموال ويقولون: لسنا عنك ابن قريش، وانظر الى افضل النساء في قريش تاتيك بها وتتزوج ما تريد حتى ولو وصل لعشر نساء، وانظر الى اثمنهن، وانظر الى المال، ويحضرون على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى ويرفض هذه الدنيا الفانية التي لا قيمة لها صلى الله عليه وسلم. وقرأ على هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: بدأ بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم: حميد تنزيل يا الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته. إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم: فإن أعرضوا فقل أمرتم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوما عندك غير ذلك؟ فقال: ما عندي غير ذلك صلى الله عليه وسلم. لم يرد هذه الدنيا. كان صلى الله عليه وسلم ينام على حشم ليث صلى الله عليه وسلم شيء كثير من هذه الدنيا، وما نظر صلى الله عليه وسلم الى هذه الدنيا ابدا. ولما اراد ان يكون من اغنى الناس لكان له ذلك صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويجد حصين يؤثر في دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تنام على الحصير وكسرى وقيصر يتنعمون على الحليب والدباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، الا ترضى ان يكون لك الدنيا ويكون لنا الاخره؟ فكان النبي يبتغي فيما هو عند الله، يبتغي الاخره، لانه يعلم ان هذه الدنيا الى زوال، وان هذه الدنيا ليس لها قيمه. وقد علم ما صلى الله عليه وسلم يمر على دم اسك ميت صلى الله عليه وسلم، فيقول لاصحابه: من يشتري هذا بدرهمين؟ فيقول الصحابه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرحمك الله يا رسول الله، لو كان به او لو كان على قيد الحياه اشتري كرب لانك اسكت الى قوم المؤمنين. فقال النبي له: الدنيا اهون على الله من هوان هذا عليكم او على خيركم. انظر الى حقاره الدنيا التي ما رضي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان كما تقول امنا عائشه رضي الله عنها: كانت تقول الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاث ماهله، ولا تقر في بيت رسول الله نار، وكانت تاتي نيران بطحني او لحمي او غير ذلك في بعض الطعام، لانه بذل في هذه الدنيا. وعند وفاته صلى الله عليه وسلم لما اوتي بين ان يكون في الدنيا وبين لقاء ربه جل وعلا، فقال صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، واختار لقاء ربه جل وعلا. حسن توكله مع الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. فحسن التوكل عبادة عظيمة عند الله جل وعلا، والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا، أن تكون صادق في أن الله هو رازقك، وأن الله هو الذي يدفع الضر، وأن الله هو الذي يجلب النفع، وأن الله جل وعلا هو الرازق، وأن الله جل وعلا صاحب العظام، عنده خزائن الدنيا سبحانه وتعالى. فكان النبي صادقا في توكله مع الله جل وعلا، وعنده ثقة بالله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. في غار حراء غار ثور عند هجرته صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي وهو عنده صدق ان الله معه: قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لما خرج النبي في احدى الغدوات ودام صلى الله عليه وسلم عند شجره، فجاء رجل اعرابي واخذ سيف رسول الله وكان معلقا على الشجره، وقال: يا محمد، من يمنعك مني الان؟ فقام النبي من نوم ووقف امام هذا الاعرابي وقال بكل ثقه وكل توكل على الله جل وعلا: الله. فسقط السيف من يد الاعرابي، فقال النبي للاعرابي: بعد ذلك من يمنعك مني الان؟ فقال: يا محمد، قل خير آل فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. عنده ثقة بالله، ليس عنده تزعزع ولا عنده شك في الله جل وعلا، بل كان صلى الله عليه وسلم عنده كما نقول قوة إيمان بالله جل وعلا وتوكل على الله جل وعلا. فلو اعتقدنا هذا الاعتقاد العظيم لنصرنا الله جل وعلا. لو كان عندك صدق التوكل ان الله جل وعلا راضي، وان الله عز وجل سيطعمه، وان الله عز وجل سيشفيه، وان الله عز وجل سيدفع عنك كما كان حال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى وبعد. لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم عنده رضا بنا، يرضى بما يقسمه الله عز وجل سواء من خير أو بلاء صلى الله عليه وسلم. فابنه ابراهيم وهو غلام صغير الرجل يطلب من الأم عاماً أو أقل يحمله النبي صلى الله عليه وسلم على يديه ونفسه تتضاقع ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويصبر صلى الله عليه وسلم على فقدان ولده ويرضى بفقدان ربه جل وعلا كذلك لما ماتت أم خديجة رضي الله عنها التي واسته بمالها ورزق منها الولد من البنين والبنات فجاء عليها صلى الله عليه وسلم ورضي بقضاء الله جل وعلا وما سخط ابدا صلى الله عليه وسلم على قضاء الله جل وعلا لك فيه القدوة ان ترضى بما قسمه الله عز وجل لك جعلك الله عز وجل فقيرا او جعلك الله عز وجل بكبار او منع عنك خير او فديت البلاء فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوه والقدوه فمن ابتلي عبد ببلاء الا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما وضع الغزال ولم اراجع تحديد هذا الحديث من اصيب بمصيبه فليتذكر صاحبه فيه اي مصيبه فقدان ولد فقدان زوجه يبقوا من اب او ام وقد ابتلي صلى الله عليه وسلم فقر حتى كان يرقد صلى الله عليه وسلم الحجرين على بطنه يقول عليهما الاصحاب من شده الجوع رضى حجرا على بطن حجرا واحدا فكشف النبي فروي وقد ربط حجرين صلى الله عليه وسلم حتى يسكن آل هذا الجوع واشتكى صلى الله عليه وسلم ابدا من جوع وما تذكر صلى الله عليه وسلم فقد كان يرقى ايضا علينا ان نتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الايه التي افتتحنا بها خطبتنا فقد كان في رسول الله اسوه ذكراء اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم عليك ان تتاسى وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حياتك في معاملاتك في سلوكك في اخلاقك في عبادتك هذا ما كان عليه رسول الله وما كان عليه اصحابه رضوان الله عليهم اجمعين فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه رؤيا وهو يتاسى لرسول الله حتى في المسجد حتى وان كان في مكان وصلى فيه رسول الله فبعث برسول الله كان رضوان بن عمر يصلي في مكان فسئل لم تصلي هنا عند شجره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند هذه الشجره كان يذهب ويتاسى حتى في امور ليس مطلقا عليه ولكن كان يحب ان يتاسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه راوا رسول الله في الصلاه يخدم عليه فخلق كل تعني عليه فبعد الصلاه قال النبي له بما فعلت ذلك فقالوا رايناك فعلت ذلك فعلت يا رسول الله فقال النبي اخبرت ان بها اذى لذلك خلعتهما خلعهما صلى الله عليه وسلم فكان الصحابه يقتلون برسول الله في كل حالهم وفي كل امورهم في عباداتهم في معاملاتهم المعامله التي فصلت بيننا الا من رحم الله جل وعلا عباد الله كان الصحابه يقتلون برسول الله صلى الله عليه وسلم المعامله والدين المعامله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت معاملته مع الناس سيئه سواء بلسانه او بماله او باخلاقه فهذه اخلاق ليست باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كانت اخلاق نبينا ارفع الاخلاق وافضل الاخلاق صلى الله عليه وسلم اسال الله جل وعلا ان يبلغنا احسن الاخلاق اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق فانه لا ياتي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها فانه لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم اغفر وهو الجواد.